عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذا حين شروع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب جديد من أبواب الطهارة، وهو باب خاص من ضمن أبواب عامة وهي أبواب النجاسات. ذكر بابا خاصا متعلقا ببول الصبي، وذلك لما فيه من الخلاف من حيث طهارته ومن حيث نجاسته ومن حيث كونه ينضح ومن حيث كونه يغسل كسائر النجاسات. وساق الإمام مالك رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثين اثنين، وهما عند البخاري ومسلم، كليهما عند البخاري ومسلم. أما الحديث الأول الذي ساقه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي على المبني للمفعول والآتي مختلف فيه باعتبار أن الذين بالوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأطفال، منهم حسن وحسين ومنهم ابن أم قيس بنت محصن وآخرون، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا الولد المؤتى به هو ولد أم قيس بنت محصن. أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، والهاء في ثوبه هل هي راجعة إلى الصبي أم هي عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أن هذا الضمير راجع إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان راجعا إلى بول الصبي فإنه لا يحتاج إلى هذا الاهتمام باعتبار أن الصبي غير مكلف وأنه لا يؤمر شرعا بأن ينزه عن مثل هذه النجاسات التي تلازمه في الغالب وهي البول أو العذرة. لكن الظاهر الله أعلم أن الثوب المقصود به في هذا الحديث هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بال هذا الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وضعه في حجره كما هي الرواية الثانية، بال عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه وليس فيه شيء آخر. وجاء في رواية عند مسلم فأتبعه إياه ولم يغسله، فأتبعه إياه ولم يغسله. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه في هذا الباب الثاني من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أو رحمه الله، ليس صحابيا، عن أم قيس بنت محصن. وأم قيس بنت محصن هي أخت عكاشة بن محصن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير الإنسان. وهذه المرأة قيل إنه لاسم لها واسمها هو كنيتها، لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جزم بأن اسم هذه المرأة هو جذامة، جذامة بنت محصن، وهي أخت عكاشة ابن محصن. هذه المرأة صحابية جليلة أسلمت قديما وكانت من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من المبايعات. روي لها من الحديث 24 حديثا، روي لها من الحديث 24 حديثا، يعني جملة رواياتها من الأحاديث 24 حديث. أنها أتت بابن لها صغير ولم يعلم اسم هذا الصغير، لم يأكل الطعام. وقوله لم يأكل الطعام يحتمل أنه لم يأكل أصلا لا طعاما ولم يرضع حليبا من أمه، لأن الحليب طعام. ويحتمل أنها قصدت أنه لم يأكل طعاما سوى الحليب الذي يرضعه من أمه، وهذا هو الأقرب، لأنه إن أتت به ولم يأكل أصلا هذا معناه أنه كان قريب الولادة جدا، وإذا كان قريب الولادة جدا يبعد أن تأتي به أمه وهي نفساء في حالة مرض وضعف. الظاهر الله أعلم أنها إنما أتت به وقصدت أنه لم يأكل، يعني لم يتعاطى من الأكل سوى ما يرضعه من حليب أمه، هذا هو المقصود. وبه أو عليه حمل الأئمة هذا الحديث. قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، ويجوز في حجره، وهما لغتان صحيحتان بفتح الحاء وكسرها. وقولها فأجلسه إما أنه إجلاس على الحقيقة ويكون ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، بحيث أمكنه أن يجلس صبيا لم يعني رضيعا، أو أنه عبر بهذا التعبير من باب المجاز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على حجره وأمسكه فكان كهيئة الجالس. ثم إن هذا الصبي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله. جاء في الرواية الثانية التعبير بالنضح، وجاء في الرواية الأولى التعبير فأتبعه إياه، فدعا بماء فأتبعه إياه. وبناء على هذا الاختلاف اختلف الأئمة في حكم بول الصبي، والجماهير على أن بوله نجس، والجماهير على أن بوله نجس، لكن اختلفوا هل هذا البول له حكم خاص أم أنه كسائر النجاسات، يعني كبول الكبير كبول الكبير من الرجال والنساء. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن بول الصبي نجس وعليه عامة أصحابه، وبهذا أيضا قال الإمام أبو حنيفة وسائر أصحاب الكوفة أن بول الصبي نجس. عندكم واحد راهب سمحوا لي أنا كي نشوف واحد راهب ما نقدرش نصبر يعني لازم نتكلم أو فقر روحه غير حاجة. قلت مذهب الإمام مالك أن بول الصبي وإن لم يطعم وإن لم يأكل الطعام عنده نجس ويجب أن يغسل، وليس من شرط الغسل الفرق والدلك، هذا عنده. ومعنى الغسل عنده هو مكاثرة الماء على هذا البول، وحملوا النضح في الرواية الثانية في قول النبي في قوله في قولها فنضحه حملوا النضح على الغزل. ويدل لهذا أحاديث كثيرة فيها أن النضح يأتي بمعنى الغزل. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم قال يغسل بول الجارية وينضح بول الصبي ما لم يطعم. يغسل بول الجارية وينضح بول الصبي ما لم يطعم. وهذا كالصريح، هذا الحديث كالصريح في التفريق بين بول الجارية وهي الصبية الأنثى وبين بول الصبي الذكر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فأمر بغسل بول الجارية وأمر بنضح بول الصبي. دل هذا على أن هناك فرقا بين بول الصبية وبين بول الصبي. على هذا كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد، وقال بهذا القول أيضا عبد الله بن وهب من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. ومعنى النضح قيل إن النضح هو أن يغمر الشيء الذي أصابته النجاسة بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عسر لا يعتصر. هذا معنى النضح. النضح ماشي واحد شوية ماء ويدير له هكذا شوية فقط، لا، النضح هو أن يأخذ كفا من ماء ويرميه على المكان الذي تعرض للنجاسة بحيث يغمره بالماء كليا لكن بحيث إذا عسر لا يعتصر. هذا قول بعض أهل العلم. وقال المحققون من أهل العلم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن معنى النضح هو أن يغمر الشيء بالماء ويكاثر بحيث لا يتقاطر منه ولا يزيد. يعني إذا كان المكان فيه نجاسة معنى النضح أن تأخذ ماء وتكاثر به ذلك المكان وتعممه وتغمره به بشرط إذا رميت عليه الماء ذلك الماء لا يتقاطر من ذلك المحل النجس وذلك الثوب النجس، لا يتقاطر ولا ينحدر. وهو تقريبا يعني يقرب من قول الآخرين في أنه إذا عسر لا يعتصر. هذا معنى النضح. أما إن تكاثر الماء جدا حتى صار يتقاطر فإن هذا يقال له غسلا ولا يقال له نضح. وهذا هو الفرق بين بول الصبي الذي لم يطعم وبين بول الصبية. والحكم أن كلا البولين نجس لا كما يتوهمه كثير من الناس، وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله عليه الصلاة والسلام في أنه نضح وقوله في الحديث بول الجارية يغسل بول الجارية وينضح بول الصبي ما لم يطعم، حمل النضح على أن بول الصبي ليس بنجس، وهذا خطأ، بل إن بول الصبي نجس كما هو عليه عامة أهل العلم ويكاد أن يكون إجماعا لولا مخالفة بعضهم. وهذا الحديث فيه فوائد، وهذه الأحاديث فيها فوائد. من فوائد هذا الحديث فيه دليل على استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين. فيه دليل على استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين ليحنكوهم ويدعوا لهم سواء حال الولادة أو بعدها. وأنا عندي وحدة التفصيل لا بد منه. أما التحنيك يا إخواني إنما ذكرته لأن بعض أهل العلم يرون جوازه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا شخصيا لا أعتقد أنه يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتقد أنه خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنني لم أعلم أن الصحابة كانوا يأخذون أولادهم لخيار الصحابة وصالحيهم ليحنكوه، وإنما ذكرته من أجل أن بعض أهل العلم قالوا بجوازه. وأما حملهم إلى الصالحين ليدعو لهم فإن الدعاء وسيلة مشروعة، أما أخذ الأطفال إلى الصالحين ليتبركوا بهم فهذا غير جائز وغير مشروع، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو من المحققين في باب البدع، وقد نقل رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام أن مثل هذا التبرك وجد سببه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، ولم يعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بغير نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته. وكذلك لم يعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بأصلح رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، ولا من بعده وهو عمر، ولا من بعد عمر وهو عثمان، ولم يعلم أن الناس كانوا يتبركون بأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالعلم والصلاح والتقوى والجهاد، فعلم بهذا أن هذا التبرك غير مشروع وغير جائز، وأن بعض الناس يقيسون الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس مع الفارق، فنبينا صلى الله عليه وسلم مقطوع بصلاحه، وهو صاحب الوحي والرسالة، وهو الذي أقر أصحابه عندما تبركوا به فأقرهم على جملة من وقائع التبرك، لكن لم يعلم أن الصحابة فعلوا هذا مع الصحابة، ولا أبناء الصحابة مع الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان فعلوا ذلك مع الصحابة، ولم يعلم أن أحدا جاء إلى الإمام مالك وتبرك به، ولا جاء إلى الإمام الشافعي وتبرك به، وهكذا لم يعلم عند خيار الأمة وصالحيها وسلفها الصالح في القرون الثلاثة المفضلة ولا التي جاء بعدها أن الناس كانوا يتبركون بالصالحين. فالتبرك المشروع إذن هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره إن وجدت. قد يقول قائل كيف شعرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في متاحف تركيا؟ صح ولا لا؟ وكيف السيف بتاعه في تركيا وهي في متاحف يزورها الناس ويتمسحون على الزجاج الذي يحتويها وليس على شعره؟ فنقول أما التمسح على الزجاج فلا يجوز لأنه تبرك غير مشروع، وأما التبرك بتلكم الشعرة وذلكم السيف فيحتاج إلى دليل في أن هذه الشعرة هي شعرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلكم السيف وسيف نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من يضحكون على الناس ويستجلبون الأموال بمثل هذا، ولا أدل على ذلك من انتشار قبور الأنبياء الكثيرة في بلاد الشام، قبر سيدنا يحيى وسيد زينب وسيد الحسين وغيرها من القبور التي يذهب إليها الناس ويدفعون أموالا، هذا كله مما لا يشرعه الله عز وجل ولا رسوله. من فوائد هذا الحديث فيه الندب إلى اللين وحسن المعاملة والمعاشرة والتواضع والرفق مع الصغار والضعفاء، ويؤخذ هذا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الواقعة، في أنه لم يكترث ببول هذا الصبي، مع أنه بال في حجره ولبس ثوبه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكترث وتعامل بلطف ولين ورفق، حتى أنه لم ينتهر ذلك الصبي أو لم يجذبه جذبا عنيفا كي يبعده، بل إنه عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذا بكل لطف ولين، وفيه تواضع جم منه عليه الصلاة والسلام، وهو خلق فيه عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا أن علينا أن نتعامل مثل هذا مع صبياننا أو صبيان جيراننا أو أقاربنا، حيث لو بال صبي على حجرك فلا تنهره ولا تلقيه، وإنما تعامل معه كتعامل نبينا صلى الله عليه وسلم معه. من فوائد هذا الحديث فيه وجوب غسل بول الصبي إذا طعم، فيه وجوب غسل بول الصبي إذا طعم. احنا تكلمنا عن الصبي الذي لم يطعم، مفهومه أن الصبي الذي طعم اتفق الأئمة جميعا، بل هو محل اتفاق بين أهل العلم، أن بول الصبي الذي طعم نجس ويجب غسله كسائر النجاسات كبول الكبير. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث فيه جبر قلوب الكبار، جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر أو في الحجر وعلى الركبة ونحو ذلك، وهذا من إكرام الكبار. فإذا جاءك رجل معه ولده وأخذته وحملته وقدمته، فإن هذا الكبير يسر بذلك جدا، وإذا سر بذلك فإن نفسه ترتاح إليك وتطمئن إليك ويقذف حبك في قلبه، فتنشأ المودة والمحبة. وهكذا كان ديدن نبينا عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه طلب الماء إذا عرض له حاجة به، وهو مستفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالماء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، والله تعالى أعلم. ما جاء في البول قائما وغيره. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي من المسجد فكشف عن فرجه ليمول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. ثم انتقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة البول قائما وما يتعلق به البول أيضا، وساق حديث مالك أو ساق حديثه عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد، ويحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين ولم يدرك القصة، هذا الحديث مرسل، لكن قد وصل هذا الحديث الأئمة منهم البخاري رحمه الله، فقد أخرجه من طريق عبدان عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح متصل لا إشكال فيه. وقد روي هذا الحديث وهو حديث بول الأعرابي من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن المغفل، وهذا الحديث مشهور جدا، لكن ما مناسبة ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب الذي عنونه بقوله ما جاء في البول قائما. فهل هذا الحديث يدل على البول قائما أو فيه إشارة إلى ذلك؟ نقول نعم، هذا الحديث فيه إشارة إلى البول قائما، وهو قوله دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه. دخل المسجد فكشف عن فرجه، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. قال أهل العلم وهذا يدل على أنه لم يأخذ وقتا في كشف فرجه بل كشفه مباشرة، وهذه إشارة تدل على أنه إنما فعل ذلك وهو قائم، لأنه لو أخذ وقته في الجلوس ثم رفع ثيابه لا ذكر ذلك الصحابة الذين وصفوا هذه القصة وبينوها. فإذ لم يبينوا هذا التفصيل دل على أن الأعرابي إنما كشف فرجه وهو قائم لإرادة التبول في المسجد، وهذه مناسبة خفية جدا تدل على فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي، والأعرابي منسوب إلى الأعراب وهو الذي يسكن البادية، والأعراب هم سكان البوادي، والأنسب أن يقال أن ينسب إلى الواحد ولا ينسب إلى الجماعة لأن الأعراب جماعة، والأنسب أن يقال أو أن ينسب إلى العربي. الأعراب جمع، والأنسب أن ينسب الرجل إلى الفرد منهم، لكن لو نسب إلى الفرد لأشكل مع العربي، والعربي أو العربي هو ولد أو من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولهذا نسب إلى الجمع وهم الأعراب فقيل أعرابي ولم يقل عربي. هذا الرجل دخل المسجد وكان لا يعرف حرمة المسجد ولا أحكامه، وكان يظن أن المسجد بقعة كسائر البقاع. جاء في بعض الروايات كما في رواية عبد الله بن مغفل أنه دخل وصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم ذهب فبال. وهذا في الحقيقة غير مناسب، لأن الروايات الأخرى جاءت في أن هذا الدعاء جاء بعد أن دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهر بالصحابة. فهذا الرجل دخل المسجد وكشف عن فرجه وأشرع في البول، فانتهره الصحابة، قاموا إليه وهموا أن يقتلوه لأنهم كانوا يرون بأنه فعل عظيمة من العظائم وهو التبول في المسجد. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم زجرهم وانتهرهم، بل قال لهم لا تزرموا. ما معنى لا تزرموا؟ يعني لا تسرعوه في بوله، اتركوه يبول على راحته، كما نقول احنا ما تقربوش، خلوه غرضه. وهذا شيء يعني يدل على سعة صدر وعلى حكمة بالغة وعلى علم واسع وعلى فقه كبير في الموازنة بين المفاسد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كشف عن فرجه ليبول صاحب الناس، وقلت جاء في بعض الروايات كادوا أن يقتلوه حتى على الصوت وارتفع جدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطرقوه، فتركوه حتى أكمل بوله. ثم بال هذا الرجل فأمر رسول ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو الكبير المملوء ماء، فإذا لم يكن مملوءا ماء لا يسمى ذنوبا، لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، فصب على ذلك المكان. وهذا الحديث يا إخواني حديث عظيم، فيه فقه كبير جدا. ومن فقه هذا الحديث أنه يدل على وجوب المبادرة إلى تغيير المنكر، فيه وجوب المبادرة إلى تغيير المنكر إذا اطلع عليه المكلف، ويؤخذ هذا من ابتدار الصحابة إنكار المنكر على هذا الذي يبول في المسجد، وهذا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وتغيير المنكر واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يغير المنكر إذا رآه. أما التغيير باللسان واليد فهو واجب على الكفاية، وأما التغيير بالقلب فهو واجب عينا على كل واحد من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم ينكر المنكر بقلبه أنه ليس عنده شيء من الإيمان، بل إنه عليه الصلاة والسلام جعل إنكار المنكر بالقلب من أضعف الإيمان، كما جاء في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر بالقلب وإنكاره واجب، ومن استمرأ على عدم إنكار المنكر فإن قلبه يوشك أن يضرب الله جل وعلا عليه الرام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. يعني أيما قلب تقبل هذه المناكير منكر منكر، كل منكر تقبله النفوس والقلوب، الله تعالى ينكت في ذلك القلب نكتة سوداء، أي نقطة سوداء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصبح أسود مربادا كالكوس مجخيا، يصير أسود مظلم كالكأس المقلوب. شفتوا الكأس المقلوب؟ هل تستطيع أن تضع فيه شيء؟ لا يمكن. قال: كالكوس مجخيا، يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وذلك الران الذي قال الله تعالى عنه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية. إذن فتغيير المنكر بالقلب واجب عين على كل مسلم ومسلمة، أما التغيير باللسان واليد فإنه واجب على الكفايات، وقد يختص التغيير باليد في غالب الأحيان بالسلطان وليس بغيره، ومن له الأمر والنهي كالوالدين وغيرهما. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على الرفق، فيه دليل على الرفق في تغيير المنكر. وهذا باب من الفقه عظيم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ما في معنى قوله: أنه لا يجوز لمن لا يحسن تقدير المصالح والمفاسد أن يأمر أو أن ينهى. إذا كان الإنسان يجهل تقدير المصالح والمفاسد لا يجوز له أن يأمر أو أن ينهى. جاء منكر غير قلبك، ما عندك شيء غير قلبك، لا تحسن. هل هذا الذي تنكره بأسلوبك سيأتي بمنكر أعظم أم أنه يأتي بمنكر أقل؟ إن كنت لا تعرف هذا فلا تغير بلسانك، بل أنكر في قلبك وحسبك أنك أنكرت في قلبك وخرجت من عهدة التي تحل أو يحل من أجلها الخطأ ويحل من أجلها الذنب. فهذا الحديث فيه دليل على الرفق في تغيير المنكر، وفيه أيضا التيسير في الشرع كله، وفيه التيسير في الشرع كله، وفيه أيضا استعمال اللين مع الجاهل، فيه استعمال اللين مع الجاهل ليرجع إلى الحق، بشرط أن لا يأتي هذا الجاهل بالمخالفة من باب الاستخفاف والعناد. كي بعض الناس جاهل يفعل أشياء لكن يعرفها، لكن بعض الجهال يفعل بعض المخالفة استخفافا وعنادا، فهذا لا يستعمل معه الدين. كمن يأتي إلى المسجد مثلا ويرمي القاذورات من باب الاستخفاف، من باب العناد، فإن هذا لا يستعمل، فإن مثل هذا لا يستعمل معه الدين. أو كمن ينتهك الحرمات من باب الاستخفاف والعناد، فإن هذا لا يستعمل معه الدين، بل تستعمل معه الشدة وتستعمل معه الغلظة بحسب المخالفة التي أتى بها. وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه عظيم ينبغي على المسلمين جميعا أن يتعرفوا عليه. أقول هذا إخواني لأن المنكر قد طفح وزاد على حده، وليس هذا مني قنوطا ويأسا، إنما أحكي الواقع ولا أدل على ذلك إخواني لأنني حدثت أن شرذمة من الشباب لا يجاوز عددهم 3 أو 4 يجلسون في موقف حافلة في هذا الحي، والأمثلة كثيرة، فلا يتركون بنتا إلا وتعرضوا لها باللمس والهمس واللمس، وما من حافلة تتوقف لنقل الركاب إلا وألزموا صاحبها بأن يدفع مالا لأجل أنهم تركوه يتوقف في الموقف الخاص بها. هذه جناية ومنكر عظيم لا ينبغي لمن ولاه الله عز وجل الأمر، بل لا يجوز لمن ولاه الأمر الله الأمر أن يسكت على هذا المنكر، ولا يجوز لمن آتاه الله عز وجل قوة في السلطة أن يسكت على مثل هؤلاء، حتى ولو استدعى الأمر في أن يؤخذوا ويعصروا ويضربوا، فإن هذا هو سبيل مثل هؤلاء المعاندين المستخفين بأعراض الناس وأموالهم. من فقه هذا الحديث أيضا فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل الإسلام جميعا. وفيه أيضا من الفقه احترام المسجد، فيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار، وقد ذكرنا جملة من هذه المعاني في حلقات وفي دروس سابقة. وفيه أيضا من الفقه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، ولا يشترط حفرها ولا نقل التراب كما هو مذهب أبي حنيفة. لكن قد يقول قائل لو بال صبي في هذه الصرابي وهذه الفرش التي في المساجد فماذا نفعل؟ نقول لا بد من مكافرة الماء مكافرة كبيرة، لأن مثل هذه الفرش وهذه الصرابي تمتص البول ولا ينفك عنها رائحته أو طعمه إلا بأن يكافر الماء عليه جدا. هذا في سائر أبوال الناس، فلو بال رجل أو إنسان أو صبي في المسجد فينبغي مكافرة الماء عليه جدا، ولو استدعى الأمر أن يعني يخلع هذا الفرش وهذه الزربية وتغسل غسلا محكما لئلا تبقى هذه الرائحة، لأن الماء إذا تغسل بها وما نشرتوش يعني راح يزيد يمكن أكثر، وهذا يزعج المصلين، كأن المسلم مطالب أن يخشع في صلاته، فإذا سجد والرائحة منتنة فإنه لا يتمكن من أخذ راحته في الدعاء والتسبيح وغير ذلك. من فوائد هذا الحديث العظيم، وفوائده كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المجلس، فيه تقرير قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهو دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. فيه دليل على القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام، وهو ارتكاب أخف الضررين أو أصغر الضررين لاحتمال أو لدفع أعظمهما، أو العكس، دفع أعظم الضررين لاحتمال أخفهما. لأن البول يا إخواني في المسجد مفسدة، وحبس هذا البول في بطن الآدمي وإضراره مفسدة، وكذا انتهاره بحيث ينتشر البول في مواقع كثيرة من المسجد مفسدة أعظم. فارتكاب هذه المفسدة وهو أن يبول هذا الرجل في موضع واحد بحيث لا يصيب ثوبه ولا يحتبس في بطنه فيتضرر، ولا ينتشر هذا البول في بقع أو في أماكن متعددة من المسجد، هذه مفسدة عظمى. فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم الأخف وهو أن يبول في موضع واحد لدفع المفسدة العظمى، وهو إلحاق الضرر بهذا الرجل وانتشار النجاسة في أماكن مختلفة وإصابة ثوب هذا الرجل أيضا بالنجاسة. قلت ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر، وهذا سبق لسان مني، أقر النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الصغرى ولم يرتكبها النبي عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير. أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود المفسدة الصغرى لأنه يريد أن يدفع الكبرى، وهو إلحاق الضرر بهذا البائع، وأيضا انتشار النجاسة في المسجد، وأيضا إلحاق الضرر أو إلحاق النجاسة أو إصابة النجاسة لثوب هذا الرجل. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأخيرة التي نكتفي بها في هذا الحديث، المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. ويؤخذ هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهو أن الأعرابي لما انتهى من بوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وهو الدلو الكبير المملوء، فأمر بصبه على موضع البول. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. لأن مذهب عبد الله بن عمر جواز البول قائما بلا كراهة، لأن مذهب عبد الله بن عمر جواز البول قائما بلا كراهة، وهذا أيضا مذهب أبيه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وأيضا من كبار التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي وغيرهم من الأئمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة، وهذه فتوى عائشة رضي الله عنها، حيث نفت نفيا مطلقا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وهي رضي الله عنها قد حدثت بما علمت. لكن روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي مكان الذي توضع فيه القاذورات، فبال عليه الصلاة والسلام قائما. ولهذا قال أهل العلم إن البول قائما يجوز بشكل بشرطين. الشرط الأول أن يؤمن الرشاش أو ارتداء النجاسة على الثوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة البول، سباطة مزبلة فيها أمور لينة لا يرتد معها البول في الغالب. وجاء في حديث آخر أنه تكأ على حائط وبال عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو هذا وهو سباطة البول. والشرط الثاني الذي اشترطوه في البول قائما أن يأمن كشف عورته أمام الناس إذا كان قائما، فإذا بال الرجل قائما فلا بد أن يأمن عدم انكشاف عورته وأن لا يرتد إليه من بوله على ثوبه. فإذا لم يتحقق أحد الشرطين قالوا بأنه لا يجوز أن يبول قائما. والمنع من البول قائما ليس فيه دليل من كتاب أو سنة، إنما هو قول عائشة رضي الله عنها حيث نفت نفيا مطلقا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما حدث بذلك وهو حذيفة بن يمان، ومعه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. ثم سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن غسل الفرج من البول والغائط، وهذا من عجائب هذا الإمام، إمام مالك يا إخوان، هذا الإمام صاحب السنن الراوي بالأحاديث الذي كان يفخر الناس بالرواية عنه، يسأل عن موضوع والله لو عرض على صبياننا لا أجاب عنه، لكنه الورع العظيم من هذا الإمام الذي لا يستحي أن يقول في شيء ليس له فيه علم أن يقول لا أدري. وقد عرضت عليه 40 مسألة، اجتمع أهل مصر وجمعوا 40 مسألة وأرسلوا رجلا يستفتي الإمام مالك، فسافر سفرا طويلا، ولما حضر عند الإمام مالك سأله هذه المسائل فلم يجب إلا على 8 أسئلة، قد تكون 8 أسئلة، فقال وماذا أقول لقومي؟ قال قل لهم إن الإمام مالك لا يعرف الجواب بكل بساطة ولا حرج. ينبغي أن نتعود يا إخواني على قول لا أدري والله أعلم. ماشي فتوى للجي الواحد يرجعها مباشرة يجوز، لأن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم ربما طرح السؤال في موضع أو في مكان فيه بعض أهل العلم، ويطرح السؤال وقد يكون سؤالا صغيرا فيقول أمثالي هذه معروفة هذه تسأل عليها، هذا ليس من الأدب في شيء. هذا الإمام رحمه الله سئل عن غسل الفرج من البول والغائط، يعني هل يجوز غسل الفرج من البول والغائط؟ هل يجوز؟ كلكم تقولون يجوز، كيف؟ هذه حاجة تسأل عليها إنسان يعني يتبرز ويتبول، نقول هل يجوز الغسل أم لا يجوز؟ يقول الإمام مالك، شوفوا الجواب، جواب هذا الإمام الورع الذي احتاط لدينه في الفتيا احتياطا عظيما جدا، لأن الفتيا إخواني يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، الفتيا بغير علم يصدق فيها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال الله تعالى ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الفتيا بغير علم من تعليم إبليس، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أيوة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قد تكرر هذا في القرآن عدة مرات فهذا سبيل من سبل الشيطان أن يزين للإنسان ويقول له أنت ما شاء الله متخرج من الشريعة وأنت إمام تدرس للناس فقه وتسأل عن مسألة صغيرة وتقول لا أدري وأنا أعلم يودي جو سودي كاش يقولوا كاش جواب سودي منه سودي منه وكون لك جواب وخلاص معليش كما يقول بعضهم المفتين الذين ملأوا الدنيا بفتفتها والمشكلة يا إخواني أنه الآن صارت القنوات الكثيرة جدا وكل قناة عندها مفتي وكل مفتي كما يقولوا انت عناي الغبغاء بل بعض المفتين الجاهلين هدانا الله وإياهم المتجرئين على الفتية لا يحسن أن يستدل بحديث ولا بآية بل ولا يحسن أن ينسب فتية لإمام من الأئمة الكبار المعتبرين بل يقول قال بعض الناس وقال بعض العلماء بل إن بعض المفتين في هذا الزمان الذين ابتليت بهم الأمة لا يسأل عن شيء محرم إلا وقال وهو معلوم تحريمه بكتاب والسنة إلا وقال لا ينبغي فعل هذا الأفضل أن تجتنب هذه أجوبة كل الناس يحسنها هذه أجوبة كل الناس يحسنها فهذا الإمام الهمام الكبير قدرا وعلما سئل عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر ماذا كان جوابه قال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط ولعله يشير إلى فعل الأنصار رضي الله عنهم الذين قيل أنهم كانوا لا يستجمرون وإنما كانوا يغسلون من الغائط وكان المهاجرون يستجمرون وذكرنا فيما سبق في دروس سابقة جواز الاستجمار مع وجود الماء قال وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول نسب هذه الفتوى لنفسه ولم ينسبها إلى غيره مع أن الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله أنه كان يغسل عليه الصلاة والسلام لكنه لما لم يرد هذا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط في الفتيا وذكر ما ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في السواك قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب السواك والسواك بكسر السين وهذا هو الأفصح وهو مذكر هو كل آلة تدلك به الأسنان السواك هو كل آلة تدلك به الأسنان وهو في اللغة بمعنى التحريك وهو في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة والريح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة والريح وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل عود الأراك وهو هذا العود وهذا السواك قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح المعروف السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قد ذكر فيه ابن القيم فوائد عظيمة جدا راجعوها في كتابه زاد المعاد، فإن هذا المبحث منه عظيم جدا. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب في باب السواك عن ابن السباق، وابن السباق هذا اسمه عبيد، وهو المدني أبو سعيد، وهو من ثقات التابعين. عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة، وهذا أيضا حديث مرسل لأن ابن السباق تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث وصله بهذا الإسناد ابن ماجه بسنده عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد وابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر الناس المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. قال أهل العلم من حلف أن يوم الجمعة عيد لم يحلف، والحق أن يوم الجمعة عيد، وهو اليوم الذي فضل الله عز وجل به هذه الأمة. والواجب علينا كما ذكرت فيما سبق أن نبدأ في حساب الجمعة بيوم الجمعة، لأنه قاعد التقويم موجود عندنا، تقويم تاع الأشهر يبدأ إما من يوم السبت بيديروه بالأحمر ولا بلون مخالف، يبدأ إما بيوم السبت وهو اليوم المعظم عند اليهود، أو الغالب الموجود عندنا نحن في الجزائر يبدأ أو يلون يوم الأحد بلون مخالف وهو يوم فيه عيد النصارى. وقد فضل الله عز وجل هذه الأمة بأن جعل عيدها يسبق عيدي اليهود والنصارى، فالواجب علينا إذا بدأنا الحساب أن نقول الجمعة السبت الحد اثنين ثلاثة لا بعرف خميس، ما نقولوش السبت الحد اثنين ثلاثة ولا الحد اثنين ثلاثة لا بعرف خميس، لا نقولوا الحد الجمعة السبت الأحد الاثنين حتى نسبق هؤلاء في هذا اليوم وفي تعداد هذا اليوم، فهو يوم عيد. والعيد ينبغي أن يتزين له المسلمون، ومن الزينة التي ينبغي أن يحتفي بها المسلمون في مثل هذا اليوم هو المبادرة إلى الاغتسال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث، وقال في حديث آخر غسل الجمعة واجب على كل مسلم. على كل حال الخلاف في حكم غسل يوم الجمعة يأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الجمعة، وأقول هذا من باب التعبد وإصلاح العبادة أن غسل الجمعة يجب، هذا القول الصحيح أنه يجب على كل مسلم يأتي إلى الجمعة. ثم قال ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، لأن المسلم مأمور بأن تكون رائحته طيبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشم منه رائحة كريهة، بل هو الذي قال حبب إلي من دنياكم شيئين النساء والطيب، فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك طيبا ولا يرد طيبا، وهو المطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيء الثالث قال وعليكم بالسواك، وهو موضع الشاهد وفيه الحث والحق على استعمال السواك في يوم الجمعة بل في سائر الأوقات، كما جاء في حديث عائشة السواك مرضاة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو يستعمل في كل وقت. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان الزيان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، جاء في رواية أخرى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواء كان الفم طيبا أم غير طيب، سواء كان الفم يعني حديث عهد بغسل وتسوق أم لا، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا، سواء كانت الصلاة ذات ركوع أو سجود أو لم تكن الصلاة ذات ركوع أو سجود كصلاة الجنازة، كل ذلك يشرع فيه السواك وعند كل صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة دليل على قرب فعل السواك من الصلاة، فلا يتسوك الإنسان ساحة قبل الصلاة، بل عليه أن يتسوك عند الصلاة، كما هو في قول الله جل وعلا إن الذين عند ربك، وهذا يدل على قربه، وكتب كتابا هو عنده تحت العرش، هذا يدل على قربه. السواك إذن مطالب به المسلم على وجه الاستحباب والندب وليس على وجه الوجوب. ويستفاد هذا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، فلو أن المشقة غير حاصلة لأفراد أمتي لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت المشقة فإن حكم الوجوب يرتفع وتبقى أو يبقى حكم الاستحباب، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب واستحباب عند كل وضوء.